قال حدثنا زهير المحرمي قال حدثنا اسماعيل بن علي يتحاقل وحدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان الثقفي كل من ايوب حاقل وحدثنا رافع قال حدثنا ابي فديك قال اخبرنا الضحاك وابن عثمان جميعا نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علي الثقفي في النخب وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافه ان يناله العدو. قال حدثنا احمد بن تميم قال قرات عليك عن نافع عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق خيل التي قد اضمرت من حفيها وكان امدها ثنيه ودع سابق الخيل التي لم تضمر من الثنيه لمس بني زرق وكان ابن عمر رضي الله عنه فيما سبق بها. قال وحدثنا يحيى بن محمد رمح وقتيبة بن سعيد الذي مسعني قال وحدثنا خلف بن هشام ابو ربيع ابو كامل قال وحدثنا احمد بن زين ايوب قال وحدثنا زهير بن حرب قال وحدثنا اسماعيل بن ايوب قال وحدثنا نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال وحدثنا بكر بن مشيب قال حدثنا ابو سامه حاقل وحدثنا محمد بن ثنا وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان جميعا عبيد الله حاقل وحدثنا علي بن حجه واحمد بن عبده بن ابي عمر قال وحدثنا سفيان عن اسماعيل بن نمير حاقل وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا جرير قال اخبرنا مسلم بن عقبه حاقل وحدثنا رمح سعيد الايلي قال حدثنا وهب قال اخبرني اسامه يعني من زين كلها ولعن نافع بن عمر وذكروا بمعنى حديث مالك عن نافع زاد في حديث أيوب بن رواية حمد بن علية قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بالفرس المسجد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصي الخير إلى يوم القيامة. قال حدثنا قتيبة بن رمح عن الذي مسعد حاقل وحدثنا بكر بن مشرف قال حدثنا علي بن مسلم عبد الله بن نمير حاقل وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاقل وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حاقل وحدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن قال حدثني أسامة كلهم عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مثل حديث مالك عن نافع. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا يوسف بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس مصمعي ويقول الخير معقود بنا وصي الخير لمن قيمة الأجر والغنيمة. قال وحدثني زهير بن حرم قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم حاقل وحدثنا بكر بن شفت قال حدثنا وكيع عن سفيان كلام عن يوسف بن سالي وذكر مثله. قال وحدثنا محمد عبد الله بن بني قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا وعن عابد عروة البارقي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير معقول فينا وصي الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم. قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا مفضيل وابن إدريس عن حصين عن شعبي عن عروة البارقي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير معقوص بنواصي الخيل. قال فقيل له يا رسول الله بما ذاك قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حصين بهذا السنة غير أنه قال عروة بن جعد قال حدثني يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وبكر بن بشر جميعا بلا حصي حاق قال وحدثني اسحاق بن ابراهيم بن ابي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيه مغرق قدس عن عروه البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الاجر والمغنم. وفي عن سفيان انه سمع عروه البارقي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حاق قال وحدثنا مثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر كلاهما عن شعبه عن ابي اسحاق عن عزاد بن حريث عن عروه بن جعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الاجر والمغنم. قوله عن العزار بن حريث ليس في رواته من اسمه العيزار سوى هذا الراوي وهو العيزار بن حريث الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاقل وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا أحمد سعيد كلام عن شعبة بن تيحان عن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة بنواصي الخيل. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن يعني بن حاتم حق قال وحدثني محمد بن وليد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة بن تيحان أنه سمع أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال وحدثنا قوله عن أبي التياح تقدم أن هذه الكنية عندهم تجيء لراو واحد هو يزيد بن حميد الضبعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وزير بن حرب ومكرم قال يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. قال وحدثنا محمد بن مين قال حدثنا أبي حاق قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا عبد الرزاق جميعا سفيان بن سلمة ذكر مثل وزال في حديث عبد الرزاق الشكال وأن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو قال في يده اليمنى ورجله اليسرى. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد يعني بن جعفر حاق قال وحدثنا محمد بن مثنى والشكال أن يكون الفرس في رجل اليمنى بياض وفي يده اليسرى وفي يده اليمنى ورجل اليسرى. قال حدثنا محمد بن شاني قال حدثنا محمد يعني جعفر حاق قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثني وهب بن جرير جميعا شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي يعني بزرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل حديث وكيع في رواية وهب بن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير عن مرته قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله عز وجل من خرج في سبيله يخرج إلى أجل في سبيله وإيمان به وتصديقا برسله فهو عليه ضامن أن يدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج من هنا إلى ما لا من أجل غنيمة والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده ما من كلم يكرم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كي يأتي حين كرم لونه لون دم وريحه مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدوا خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا يجدون ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة من يشق عليهم يتخلف عني والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. قال وحدثنا أبو بكر بن شبت أبو كريم قال حدثنا من فضيل عن عمارة بهذا الإسناد.